بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في قيام رمضان. لما ذكر ما يتعلق بقيام الليل وأنه مثنى مثنى وكذلك قيام وكذلك أيضا صلاة النهار فإنها أيضا تكون مثنى مثنى، ذكر بعد ذلك قيام رمضان وهي العبادة التي يتابها في رمضان يعني جماعة في المساجد وهي التراويح، فإن ذلك مشروع جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد فيه ابن ماجه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فشهر رمضان صيامه واجب، فرض فرضه الله، وأما قيامه فإنه نافلة وسنة ومستحب، ولكنه تشرع له الجماعة، فيشرع أن يأتي به الإنسان مع المسلمين جماعة في المساجد الذي هو قيام رمضان. وقد جاء في هذا الحديث بيان فضله، فضل الصيام والقيام، وأن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، والمقصود ما تقدم من من من الذنوب التي هي الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، لأن الإنسان إذا كان مصرا على كبيرة فصيامه رمضان وقيامه لرمضان لا يجعل هذا الصيام من غير أن يتوب من تلك الكبائر، وإنما هو مصر عليها لا يكون يكفرها الصيام، لأن الصيام وكذلك الصلاة والأعمال الصالحة تكفر الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني هذا يدل على أن التكفير إنما هو للصغائر، وأن الكبائر لا بد فيها من توبة، لكن إذا كان الإنسان صام وقام وقد تاب فإنه يكفر له ما مضى بتوبته وبأعماله الصالحة، يكفر له ما مضى بتوبته وبأعماله الصالحة التي هي الصيام والقيام، فإنها تكفر الصغائر، والتوبة تكفر الكبائر، التوبة تكفر الكبائر. من صام رمضان إيمانا يعني إيمانا بشرع الله وبأمر الله وبما شرعه الله من الصيام والقيام، واحتسابا يعني رجاء الثواب من الله عز وجل واحتساب الأجر على الله عند الله سبحانه وتعالى، فإن صاحب ذلك يفوز بهذا الوعد الكريم الذي جاء في هذا الحديث، وهو أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقد عرفنا أن ذلك إنما هو الصغائر، وأما الكبائر فإذا وجدت التوبة مع الصيام والقيام فإنها تكفر الكبائر والصغائر، التوبة الكبائر بالتوبة والصغائر بفعل الأعمال الصالحة التي منها الصيام والقيام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي 7 ليال فقام بنا ليلة 7 حتى مضى نحو من ثلث الليل ثم كانت الليلة 6 التي تليها فلم يقمها حتى كانت 5 التي تليها ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة ثم كانت 4 التي تليها فلم يقمها حتى كانت 3 التي تليها قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قيل وما الفلاح قال السحور قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عن أبي ذر أنه كان في رمضان لم يقم بهم صلى الله عليه وسلم قيام الليل لكن لما بقي 7 من الشهر قام بهم حتى مضى 3 الليل ثم إنه لم يقم في الليلة 2 وفي الليلة التي بعدها قام بهم وفي الليلة التي بعدها لم يقم بهم ثم التي بعدها قام بهم وتأخر حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وهو السحور يعني أنهم استمروا في الصلاة في آخر الليل حتى أوشك وقت السحر أن يأتي وأن يفوتهم السحور وأن يأتي الأذان الثاني دون أن يتسحروا. وفي إحدى الليالي التي صلها بهم ثلث الليل قالوا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه يعني لو أنك واصلت بقية الليل ولم تقف عند هذا الحد. فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني إن وهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة صلاة قيام الليل في رمضان جماعة وأن من قام مع الإمام واستمر معه حتى ينصرف فإنه يكتب له قيام ليلة فضلا من الله عز وجل وإحسانا. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى وترك خشية أن يفرض على الأمة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وهذا من شفقته على أمته وحرصه على دفع المشقة عنها وعلى عدم حصول الضرر لها فإنه خشي أن يفرض عليهم قيام الليل. لكن لما توفي عليه الصلاة والسلام واستقرت الشريعة ولم يفرض قيام رمضان وإنما والذي حصل منه صلى الله عليه وسلم دال على سنيته وعلى استحبابه فعله الصحابة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن عمر رضي الله عنه بعد زمن عمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي في آخر الشهر وترك وسبب الترك خشية الفرض عليهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة وزال احتمال الفرض لأنه لم يبق تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أعاد عمر رضي الله عنه هذا الاجتماع للصلاة فاجتمع الناس وصارت السنية ثابتة بفعله صلى الله عليه وسلم الذي ترك وخشة نفرض والفرض لم يحصل لأنه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يفرض عليهم قيام رمضان فدل على أنه مستحب وأنه يكون جماعة وأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وبعض الناس يفهم أنه إذا كان الذي يصلي التراويح أكثر من إمام فإنهم ينصرفون مع الإمام الأول ويقولون إن الإمام انصرف، والحقيقة أن الإمام لم ينصرف ولكنه أعقبه إمام آخر، والإمام بدل ما صار إماما في الأول صار مأموما في الآخر، صار مأموما في الآخر. فالانصراف إنما يكون بفراغ الصلاة وانتهاء الصلاة وذهاب الناس إلى بيوتهم بعد فراغهم من الصلاة، هذا هو الانصراف، وليس الانصراف الذي يكون إماما يصلي أول الصلوات أول التراويح ثم يأتي بعده إمام ويصلي بقية التراويح، لا يكون انتهاء الإمام الأول انصرافا، وإنما الصلاة مستمرة وباقية، ليس هناك انصراف، والانصراف إنما يكون بفراغ الصلاة وانصراف الناس من الصلاة إلى بيوتهم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن مسلمة بن علقمة وهو صدوق له أوهام، أخرج له مسلم وأبو داود فضائل الأنصار الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن داود بن أبي هند وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جبير بن نفير الحضرمي وهو ثقة، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضمي عن النضر بن شيبان حاء قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني كلاهما عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان، قال نعم حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن شهر رمضان فرض الله صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، وهذا مثل الذي قبله إلا أن هناك قال غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ويقال فيه ما قيل في الذي قبله أنه فيما يتعلق بالصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة، وبالنسبة للكبائر أنها تكفرها التوبة، الذي يكفرها التوبة، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. يعني بالنسبة للصغائر نعم يخرج كذلك، وبالنسبة للكبائر إذا كان قد تاب في حجه أو في صيامه أو في رمضان تاب من جميع الذنوب والمعاصي فإنه يكون كذلك، فتكفر له الكبائر بالتوبة وتكفر له الصغائر باجتناب الكبائر، كما جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء مشروعيته في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن ما يأتي به هو من عند الله ليس من عنده، لا يأتي بشيء من عنده، وإنما السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنه متعبد بها ولا يتعبد بتلاوتها كالقرآن. فرضية القرآن جاءت في القرآن وسنية القيام رمضان جاء في السنة، وكل منهما جاء عن الله عز وجل، الذي جاء في القرآن والذي جاء في السنة أو جاء في السنة كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبيد الله بن موسى الرقي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي هذا هو الجد، لأنه يعني كثيرا ما يأتي في الأحاديث السابقة نصر بن علي الجهضمي الذي هو شيخ ابن ماجه وأما هذا فليس من شيوخ ابن ماجه، وإنما هو يعني متقدم في طبق متقدم عن زمن ابن ماجه بل وعن شيوخ ابن ماجه، فهو الجد. ولهذا فإن الذي يأتي ذكره كثيرا الذي هو من شيوخ ابن ماجه هو نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الأول جد، ونصر بن علي الثاني حفيد، فالذي يروي له ابن ماجه الحفيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، والجد ثقة أخرج له أصحاب السنن، ونصر بن علي الذي هو شيخ ابن ماجه أيضا له ابن اسمه علي، فإذا يكون خمسة أسماء كلها متكررة: علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي. عن النضر بن شيبان لين الحديث أخرج له نسائي بن ماجه. حا قال وحدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. كلاهما عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج له أصحاب الكتب. يقول ما أصل تسمية قيام رمضان بالتراويح؟ لأنهم كانوا يجلسون، يعني كانوا يطولون الصلاة وكانوا يجلسون يستريحون للراحة يعني في خلالها، فقيلها التراويح. إذا كان الإمام لا يحسن القراءة ويخطئ كثيرا ولا يأتي ببعض الحروف بسبب سرعته في القراءة، فهل نصلي معه صلاة القيام أم الأفضل الصلاة لوحدي؟ صلاة الجماعة كما قلنا في التراويح مستحبة ومشروعة، والإتيان بما شرعت له الجماعة أفضل من الصلاة في البيت، لأن هذا شيء شرعت له الجماعة، والأشياء التي لا تشرع لها الجماعة الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في المساجد. الذي لا تشرع لها الجماعة الصلاة في البيوت أفضل، وأما ما تشرع له الجماعة فإن الصلاة أفضل يعني مع الجماعة. وإذا كان أن الإمام يعني يقرأ القرآن والقراءة يعني واضحة، ولو كان مسرعا ولو كان غير مجود فإنه يصلى وراءه ولا تترك الصلاة وراءه من أجل أن يسرع في القراءة، لكن إذا كان إسراعه شديدا وأنه يحصل في شيء فما ينبغي أن يكون هو الإمام، ينبغي أن يكون الإمام من يحصل منه إجادة القراءة وإن لم يكن مجودا، لأن التجويد ليس بواجب وليس بلازم وإنما هو مستحب. فإذا أمكن تولية أو تقديم من تكون قراءته مستقيمة ولا خلل فيها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وإذا لم يمكن وقراءته هذا الذي يصلي مع إسراعه فيها يعني فيها وضوح وفيها يعني عدم خفاء فإنه يصلى وراءه ولا تترك الصلاة جماعة من أجل أن الإمام يسرع في القراءة. وهذا يذكر أن في بلده الأئمة يصلون فقط من بعد صورة الضحى وما بعد، والركعة الثانية دائما قل هو الله أحد، فإذا استطاع أن يصلي في البيت أفضل من هذه الطريقة. الذي ينبغي لمثل هؤلاء أن ينبهوا وأن يعلموا، وإذا كان الإنسان يعني ما يحفظ يقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف إذا كان ما يحفظ، وإذا كان يحفظ يقرأ من حفظه، ولا يكون بهذه الطريقة، ولا يكون بهذه الطريقة. يعني على الإنسان أن يعني الإنسان الذي يدرك هذا من بعض الأئمة أن ينبهه على هذا، أن ينبهه على هذا. هذه ثلاثة أسئلة عن قيام الليل في غير رمضان. كهذا يقول: في بلادنا نقوم بعمل معسكر صيفي نتعلم فيه أمور ديننا عن طريق مشايخ، وبالليل نصلي قيام الليل جماعة حتى نتدرب على ذلك، فهل هذا مشروع في غير رمضان؟ ليس بمشروع، لأنه ما جاء دليل يدل عليه. كون الناس يجتمعون لمدة معينة من أجل أنهم يصلون ويتفقون على هذا، يعني لو اتفق أنهم اجتمعوا وحصل صلاة في يوم من الأيام لا بأس، لكن شيء يقصد ويتعمد ويكون في أيام، يعني هذا ما نعلم له أساس. هذا جاء في رمضان وفي قيام رمضان، وأما غيره فلا نعلم شيء يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام الليل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث عقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام فتوضأ انحلت عقده، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها، فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلانا خبيث النفس لم يصب خيرا. ثم ذكر قيام الليل ومشروعيته واستحبابه وأنه هو خير الصلاة بعد الفريضة، يعني قيام الليل خير الصلاة بعد الفرض قيام الليل، وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل فقيام الليل جاء فيها حديث، وذلك أن فيه البعد عن الرياء، وفيه قيام ترك النوم و مجاهدة النفس على الصلاة مع الرغبة في النوم والحاجة إلى النوم، فيكون في ذلك المجاهدة للنفس. وكذلك أيضا لأن فيه نزول الله عز وجل في الليل الآخر في آخر الليل، وإجابته لمن دعاه ومغفرته لمن استغفر طلب المغفرة منه، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيام الليل جاءت الأحاديث الكثيرة في مشروعيته والحث عليه والترغيب فيه، وذكر هذا الحديث أن الشيطان يعقد على قفا ابن آدم ثلاث عقد، فإذا قام من نومه وذكر الله عز وجل انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وبذلك انتهت العقد التي عقدها الشيطان من أجل أن يبقى الإنسان وألا يقوم للصلاة. فإذا قام وحصل منه انحلال هذه العقد وذكر الله وتوضأ وصلى، فإنه يصبح طيب النفس، يصبح طيب النفس ويصيب خيرا، ويصيب خيرا، لأنه عمر ليله بالقيام، فيكون أصاب خيرا لكونه أدى هذه العبادة المرغب فيها والتي يرجى ثوابها من الله عز وجل، فيصبح طيب النفس. وإذا كان بقي كذلك فإنه يصبح كسلان ويعني خبيث النفس ولا يصيب خيرا كالذي حصل للأول. وهذا إنما هو بالنسبة لقيام الليل الذي هو مستحب، ويكون الإنسان متهيئ لصلاة الفجر بعد أن قام الليل. وأما إذا كان الشيطان تلعب بالإنسان وجعله يسهر أول الليل، وقد يكون السهر في أمور محرمة، ثم ينام عن صلاة الفجر، فهذه يعني خسران فوق خسران وضرر فوق ضرر. فإذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق من في حق أمر مستحب وليس بواجب، فكيف بمن يفوت على نفسه القيام بالواجب الذي هو أداء صلاة الفجر في وقتها؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك الشيطان بال في أذنيه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، يعني بال الشيطان في أذنيه، فحصل له النوم والاستمرار في النوم، وما حصل له في القيام، وما حصل له ذكر الله عز وجل في الليل، فيكون الشيطان بال في أذنيه، وذلك لتمكنه من النوم، وكون العقد التي عقدها يعني بقيت على ما هي عليه حتى أصبح. في الحديث السابق قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، وهذا يحمل على حقيقته، يحمل على حقيقته، والشيطان يأكل ويشرب ويبول، فالأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا استحالة في ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق فجاء أبو داود النسؤول ماجة عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور ابن المعتمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وذلك أن كون الإنسان يأتي بالعبادة ويداوم عليها هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكون الإنسان يأتي بالعبادة ويكثر منها في وقت ثم يتركها ويؤدي به الإكثار والإطالة إلى الملل والترك فإن هذه خسارة عظيمة. وخير من هذا الذي هو فعل ثم ترك أن يكون الفعل مستمرا ولكن بشيء قليل، وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فإذا كان الإطالة والإكثار يؤدي إلى الملال وإلى الترك فهذا لا ينبغي، وإنما الذي ينبغي أن يأتي الإنسان بعبادة يستمر عليها ولو قلت فيداوم عليها ولو كانت قليلة، فهذا هو الأولى وهذا هو الأكمل والأفضل، لأنه يكون على صلة بالله دائما وأبدا، لأنه ملازم العبادة ومستمر على العبادة وإن كانت قليلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد إله الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زهير بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح والعباس بن جعفر ومحمد بن عمرو الحدثاني قالوا حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود عليهما السلام لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أم سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قالت له يا بني لا تترك قيام الليل لا تكثر النوم بالليل لا تكثر النوم بالليل فإن من أكثر ذلك صار فقيرا في الآخرة، يعني معناه أنه يعني ما يكون عنده أعمال يعني صالحة يؤجر عليها فيكون غنيا في الآخرة بكثرة الثواب، لأنه إذا نام عن الصلاة ولم يحصل منه صلاة فإنه يفوته خير كثير فيكون فقيرا في الآخرة من حيث الثواب، يكون فقيرا في الآخرة من حيث الثواب، ليس عنده ثواب في الدار الآخرة لأنه لم يحصل منه العمل الصالح الذي يكون في الليل والذي يكون له الأجر عليه في الدار الآخرة. فكثرة النوم أو الاشتغال بالنوم في الليل يفوت يعني هذه العبادة العظيمة التي جاء بيانها في الأحاديث السابقة وفي غيرها. قد مر في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن رجل بات حتى الصباح قال هذا رجل بال الشيطان في أذنيه، يعني ما قام وصلى وحصل أجرا وحصل خيرا. والحديث في إسناده ضعف، يعني هذا الذي في قصة أم سليمان بن داود ووصيتها له في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا زهير بن محمد هو ثقة أخرجه ابن ماجه. والحسن بن محمد بن الصباح هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. والعباس بن جعفر وهو صدوق خرجه ابن ماجه. نعم. ومحمد بن عمرو الحدثاني وهو مستور خرجه ابن ماجه. نعم. قالوا حدثنا سنيد بن داود وهو ضعف خرجه ابن ماجه. نعم. عن يوسف بن محمد بن المنكدر وهو ضعيف خرجه ابن ماجه. نعم. عن أبيه محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد العباد أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو ضعيف، ومن كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني أن أن أن أنه يعني تكون العبادة سببا لنور وجهه، يعني بعد حصول النور في قلبه، لأن ما كان على الجوارح إنما هو آثار لما يقوم في القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، لو هي القلب. وجاء عن بعض السلف أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. والأعمال الصالحة هي نور لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة، فهي نور في وجهه في الدنيا، وكذلك تكون له نورا في الدار الآخرة. من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، والحديث غير صحيح. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، هو صدوق يهم أخرجه ابن ماجه، عن ثابت بن موسى أبو يزيد، وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سفيان، وهو طلحة بن نافع صدوق، نعم، أخرج أصحاب الكتب. عن جابر، نعم، قال البوصيري: هذا حديث ضعيف، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من عدة طرق وضعفها كلها، وقال: هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يمثلون فيه في المصطلح. نعم، يمثلون في المصطلح في تركيب متن على إسناد، تركيب متن على إسناد، وهو أن يسوق المتن، أن يسوق الإسناد، وإذا فرغ منه قال كلاما بعده ليس بحديث حصل بمناسبة، فيظن بأن هذا الكلام هو متن الإسناد، فيركب متن على إسناد، يركب متن على إسناد ليس هو المتن للإسناد الذي سيق، الذي حصل كونه سيق، يعني هذا ليس متنه، وإنما يقال إن أن أن أن شريك كان يحدث بالحديث، فلما وصل إلى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل ثابت هذا وكان صاحب عبادة، فقال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني يشير إلى الرجل الذي دخل ووجهه يعني فيه أثر العبادة وفيه الإشراق، فظن أن هذا الكلام الذي قاله من في هذه المناسبة هو متن الحديث، فركب المتن على إسناد ليس له، ولهذا يقال أن هذا من الموضوع غير المقصود الذي حصل خطأ. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر، عن عوف بن أبي جميلة، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو من أجل قوله: وصلوا بالليل والناس قيام، لأن هذا اللي يتعلق بقيام الليل، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ذكر عدة جمل، والجملة الأخيرة هي صلاة الليل، وأن تلك الأعمال سبب في دخول الجنة. أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث من أجل هذه الجملة. ويقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أقبلوا عليه واتجهوا إليه ينظرون إليه فرحا وسرورا به. قال فذهبت لأنظر إلى وجهه أو تبينت وجهه، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني بما ظهر يعني عليه من النور والإشراق. وإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل فيه ما قيل، وهو أولى من يقال فيه مثل ذلك الكلام، فإن الذين يعملون بسنته ويستقيمون على أمره يحصل لوجوههم البهجة والإشراق والنظرة بسبب طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه على هذا الوصف الذي ذكره عبد الله بن سلام، ومن كان على نهجه وعلى طريقته يكون وجهه فيه هذا الوصف الحميد الذي هو كونه مشرق وكونه مضيء وكونه منير. فكان من أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام، يعني أظهروه وابذلوه، ويكون للمعرفة ولغير المعرفة، ما يكون خاصا بمن يعرف الإنسان، كما جاء في الحديث اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام يبذل لكل أحد، يبذل لكل من يستحقه، ولا يبخل بالسلام أو يترك السلام، وإنما يفشى، أفشى السلام. وصل الأرحام وأطعم الطعام، يعني بذل الطعام للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وكذلك للضيوف ولابن السبيل وغيرهم ممن هو بحاجة إلى بذل الطعام له. نعم. وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، يعني يقوم الليل، يعني ليكن لكم نصيب من قيام الليل. نعم. تدخل الجنة بسلام، هذا هو الثواب لهذه الأعمال، إفشاء السلام وإطعام الطعام وقيام الليل، جزاؤه وثوابه أن يدخل الجنة بسلام دون أن يصير له شيء من المناقصات وشيء من العذاب. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب، وابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومحمد بن جعفر غندر أخرج أصحاب الكتب، عن عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أيقظ أهله من الليل. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين كتب من الذاكرين والذاكرات، الذين ذكر الله عز وجل ذكرهم في القرآن إن مسلمين ومسلمات، ثم ختم بقوله: وذاكر الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لأن هذا ذكر وعبادة في الوقت الذي نام الناس فيه، ولهذا جاء في الحديث: وصلوا بالليل والناس نيام، لأن وقت يغفل فيه الناس بسبب نومهم، فإذا قام الإنسان واجتهد في تلك العبادة فإنه يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. أعد الحديث: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني أن صلاة الليل ولو كانت قليلة إذا قام الإنسان من الليل وصلى ولو كانت صلاته قليلة فإنه يكون من أهل هذا الوصف المحمود الذي ذكره الله في القرآن وبين ثوابه بأن له المغفرة والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا التعاون على الخير والبر والتقوى والإيقاظ للنافلة وليس للفريضة، لأن قيام الليل نفل وليس بفرض، فكون الرجل يقيم أهله أو يوقظ أهله من أجل أن يصلوا لا شك أن هذا يعني أمر فيه خير له ولها، خير لها لأنها قامت للتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، وخير له لأنه كان عونا لها وكان السبب في قيامها. فالإيقاظ يعني لا يكون للفرض بل يمكن أن يكون للنفل كما جاء في هذا الحديث. فصلي ركعتين، فصلي ركعتين يعني كل واحد صلى ركعتين سواء كانوا كل واحد صلى على حدة أو صلت هي معه عندما أيقظها وصلت معه ركعتين، لكنها إذا صلت معه تكون صفا وحدها وراءه لا تكون بجواره، لأن النساء لا يصفن بجوار الرجال، فالرجل إذا كان وراءه امرأة أو يصلي معه امرأة لا تقف بجواره كالرجل وإنما تقف وراءه. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، هو صدوق يخطئ غير ابن ماجه، عن الوليد بن مسلم عن شيبان أبي معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأعمش عن علي بن الأقمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأغر وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وهما من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت رش في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى رشت في وجهه الماء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى من الليل وأيقظ امرأته فصلت فإن يعني أبت يعني ما حصل قيامها بالإيقاظ فإنه يرش على وجهها الماء بحيث يطير عنها النوم وتهب من نومها وتقوم وتصلي، وكذلك العكس المرأة توقظ زوجها وإذا لم يقم فإنها ترش على وجهه الماء، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهو مثل الذي قبله من الإيقاظ للنافلة، من الإيقاظ للنافلة. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري هو صدوق رواه ابن ماجه، نعم، عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان، ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، لو أيقظ الرجل أمه أو أخته هل له هذا الفضل أم هو خاص بالزوجة؟ لا شك أنها له هذا الفضل لأنه من التعاون على البر والتقوى، لكن يعني أمه ما ينبغي أنه يرش عليها الماء. إذا كان بعض الشباب يسكنون مع بعض ويوقظ بعضهم بعضا لقيام الليل فهل يدخلون في هذا الفضل ويكتبون من الذاكرين الله كثيرا؟ لا شك أن هذا من التعاون على البر والتقوى، وكون الناس يعني أو الشباب أو الكبار يوقظ بعضهم بعضا وينبه بعضهم بعضا على أن يصلوا، لكن كل يصلي على حدة، لا يقومون يصلون جماعة، لأن إذا كان هذا يصير مثل صلاة التراويح، يعني يصير طريقة تتخذ، ولكن كون بعضهم ينبه بعضا فإن قام فإن ذلك خير للموقظ والرجل الذي يعني الذي قد نام ويراد إيقاظه، وإن لم يقم فإن ذلك مأجور على كونه دعاه إلى الخير وإن لم يحصل منه استجابة يعني إلى ذلك. هل في الحديث مشروعية صلاة الليل جماعة للرجل مع أهله وأن ذلك يكون كل يوم؟ هذا ما يدل على ما يدل الحديث ما يدل على أنهم يصلون جماعة، وإنما كل واحد يصلي على حده، لكن لو صلوا أو صلت يعني معه فإنها تكون وراءه كما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: باب في حسن الصوت بالقرآن. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد كف بصره، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. ثم ذكر باب حسن الصوت بالقرآن، باب حسن الصوت بالقرآن، يعني باب حسن الصوت بالقرآن، يعني كل إنسان يحسن صوته بالقراءة ويزين صوته بالقراءة بحيث يعني يكون متأملا متفكرا يعني متدبرا يعني في قراءته، يجمع بين تحسين الصوت وبين التفكير في المعاني والتدبر للمعاني، فيورث ذلك عنده تأثرا وتأثرا بسبب ما يمر به من من من من من من الإنذار ومن البشارة والنذارة. ثم ورد هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لمن هو الرجل عبد الرحمن بن السائب قال: بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن. وإيش؟ نعم، في أوله فقط قال عبد الرحمن بن السائب: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره. نعم. فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخي. نعم. بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأت إن القرآن نزل بحزن يعني بشيء فيه إنذار، يعني فيه الإنذار الذي يترتب عليه التأثر ويترتب عليه الحزن والبكاء، يعني هذا هو المقصود من قوله بحزن. في إيش؟ فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني أن الإنسان إذا قرأه يكون له تأثير على قلبه وعلى نفسه بحيث يحصل له البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يحصل ذلك فإنه يتباكى، يعني يتكلف البكاء. نعم. بعده وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. تغنوا به يعني الذي هو هذا المقصود من قول تحسين الصوت بالقراءة، يتغنى به يعني يحسن صوته بالقراءة، ومن لم يتغن فليس منا. ليس معنى ذلك أنه عليه أنه يعاقب وأنه مذموم، وإنما يعني ليس من المتصفين بصفات الكمال التي هي صفات الأنبياء وأهل الكمال، لا أنه مذموم وأنه ليس من أهل هذه الملة أو ليس على طريقتهم وعلى منهجهم، فإن هذا ليس من أحاديث الوعيد التي من فعل شيئا فإنه يتوعد بوعيد مثل هذه العبارة. هذا فعل شيء مستحب وفعل شيء ينبغي أن يكون، ولكنه إذا لم يكن فإنه لا يكون هناك عقوبة. وعد الحديث: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. تغنوا به، هذا جاء ما يدل عليه على أن الإنسان يتغنى بالقرآن ويحسن صوته ويجمل صوته بالقرآن. وأما أوله الذي فيه التباكي أو البكاء والتباكي فهذا جاء في هذا الحديث وهو إسناده ضعيف، ولكن بقيته وآخره جاء ما يشهد له وما يدل عليه. وأما أوله فإنه جاء من هذا الطريق الذي هو فيه من هو ضعيف. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير، هو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم عن أبي رافع. أبو رافع ضعيف ومجهول، ضعيف الحفظ، أخرج البخاري المفرد. نعم. والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي مليكة ثقة، أخرج أصحاب كتب. عن عبد الرحمن بن السائب، هو مقبول، أخرج ابن ماجه. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها أبطأت في المجيء إليه يعني بعد العشاء، وسألها وقالت إنها كانت تستمع لقراءة رجل يعني ما سمعت مثل قراءته. لم أسمع مثل قراءته وصوته. مثل قراءته وصوته، فقام معها وجعلوا يستمعون له، فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فهذا يعني مطابق للترجمة من جهة أن هذا حسن الصوت، وأن عائشة استمعت له، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استمع له، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال فيه ما قال. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، هو صدوق يخطئ، خرجه ابن ماجه سابق. عن الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان. عن حنظلة بن أبي سفيان، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن. نعم. ماجه. عن عائشة، والحديث يعني فيه فضيلة ومنقبة لسالم مولى أبي حذيفة، كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المدني قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ثم ذكر هذا الحديث أن من أحسن الناس صوتا للقرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله عز وجل، يعني الذي يقرأ وهو متأثر ومتدبر، يتدبر القرآن فيؤثر ذلك عليه في خشوعه وخشيته لله سبحانه وتعالى. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن نعم الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، يعني أن قراءته فيها تأثر، تفهمون من قراءته أو يعني تستدلون بقراءته على خشيته لله عز وجل، وذلك فيما يحصل له من من من من من خشوع وبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير هو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه نعم عن عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه نعم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف أخرج البخاري تعليقا وابن ماجه عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب عن جابر رضي الله عنه. والحديث في إسناده هذان الرجلان، والشيخ الألباني ذكر جملة من الآثار التي قال إنها تشهد لما جاء في هذا الحديث. الصفة الآثار الصفة إيش الآثار آثار اللي ذكر الشيخ الألباني نعم الصفة في الصفة صفة الصلاة ذكرها في أظنها في ما أدري في الإرواء أو في السلسلة الصحيحة ما أدري إنه أحال بس الصفة والتعليق الرغيب التعليق الرغيب ها بس أحال على المصدرين ذي ما أدري وين ذكر فيه هو في يعني في أحدهما نعم. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي في الصفة في الكبير هذا اللي هو الواسع الأصل. صفة الصلاة الأصل نعم. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. ثم أورد هذا الحديث لله لله أشد أذنا يعني استماعا، الأذن هو الاستماع، من إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به لأن الجهر هو الذي يعني يظهر الصوت ويعني يحصل الاستماع له من صاحب القينة إلى قينته نعم. يعني هذا يعني هذه الجملة أو الجملة الأخيرة يعني غير صحيحة، ولكن أوله يعني جاء ما يدل عليه، أوله يعني بدون ذكر الآخرة جاء ما يدل عليه. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي هو صدوق رواه ابن ماجه نعم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم عن ميسرة مولى فضالة وهو مقبول أخرج له ابن ماجه نعم عن فضالة بن عبيد أخرج له وخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ فقيل عبد الله بن قيس، فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. ثم ذكر هذا الحديث في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فقال إن هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني أنه حسن الصوت بالقرآن، وكان داود عليه الصلاة والسلام يعني حسن الصوت بالقراءة يعني للزبور. فقال عن أبي موسى إنه أوتي مزمارا أي أنه عنده حسن صوت كما أن داود عليه الصلاة والسلام عنده حسن صوت. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، والمقصود بالقرآن القراءة وليس له المقصود المقروء الذي هو كلام الله، لأن القرآن يطلق على القراءة وعلى المقروء، فالمقروء هو كلام الله والقراءة هي فعل القارئ وقراءة القارئ، وهذا هو الذي يحصل به التزيين، يعني التزيين يكون للقراءة وليس للقرآن. القرآن زين ولا يحتاج إلى تزيين، وإنما الذي يحتاج إلى تزيين القراءة، فإذن القراءة القرآن هنا بمعنى القراءة، والقرآن يأتي مع القراءة في مواضع كثيرة مثل قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني قرآنه قراءته، يعني قراءة جبريل إياه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة القرآن في صلاة الفجر، القراءة في صلاة الفجر. فالحاصل أن قوله زينوا القرآن أي زينوا القراءة بأصواتكم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن طلحة اليامي. طلحة مصرف اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن عوسجة. ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.